الأصل الوصف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تهكم الرسل بهؤلاء أي بأهل النار. قالوا فدعوا، هذا من باب التهكم بهم لأن الملائكة يعرفون أنهم لن يجابوا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا قبول لدعاء الكافرين. عبيد كم الآية؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب، هل يشمل هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة أو دعاء المسألة فقط أو دعاء العبادة فقط؟ يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، ما الذي يستثنى من دعاء المسألة في إجابة الكافر؟ نعم، المضطر والمضطر. ما هو الدليل على استثناء المضطر أنه يجاب ولو كان كافرا؟ طيب، قد يقول لك قائل هذا في المسلم. ما في كمالها شيء لك. نعم، إذا ادعى أنه يخرج منها الكافر قلنا أين الدليل؟ طيب، هذا صحيح، لكن نريد نصا واضحا في إجابة الكافر بحال الضرورة. نعم، قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما ناجاهم البر إلى البر إذا هم يشركون. طيب، صحيح. ما الحكمة من إجابة الكافر في حال الضرورة؟ لأنه في هذه الحال يكون مخلصا له في الدعاء مظهرا للافتقار إليه فيجيبه الله. المظلوم، الدليل على أنه يجيب دعوة الكافر المظلوم. أي نعم، لو قال لك قائل المظلوم من المؤمنين لم يخصص بهذا. طيب، ما الحكمة من إجابة دعوة المظلوم الكافر؟ إقامة العدل. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذن وما دعاء الكافر الأفضل يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، ما الدليل على أن العبادة لا تقبل من الكافر؟ لا الأخ، إلا أنهم كفروا بالله والرسول. الجواب من شخصين الآن، أليس كذلك؟ طيب،